بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ونزال الحديث مع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى والشارح كذلك في بيان تفصيل جملة ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه من صفاته، سواء كانت على جهة الإثبات أو على جهة النفي. وقفنا عند قوله رحمه تعالى: وقوله إنني معكما أسمع وأرى. قوله يعني دخل في جملة ما وصف الله تعالى به نفسه ما ذكره في هذه الآية وما سيأتي، وأراد أن يبين رحمه تعالى ما يتعلق به بصفة الرؤية. صفة الرؤية إنني معكما، قوله إنني معكما أي يقول سبحانه لكريمه موسى عليه السلام وأخيه هارون، ولذلك جاء بالتثنية معكما. إنني معكما أي بحفظي ونصري وكلاءتي وتأييدي، وهذه المعية الخاصة حينئذ تقتضي العلم وزيادة، بحفظي ونصري وكلاءتي وتأييدي، حينئذ يدل ذلك على أن هذه المعية إنما هي معية خاصة. قوله أسمع وأرى أي أسمع كلامكما وكلامه وأرى مكانكما ومكانه، يعني فرعون أسمع كلامكما أنتما موسى وهارون وكلامه أي كلام فرعون، وأرى مكانكما موسى وهارون ومكانه أي مكان فرعون، ولا يخفى علي شيء من أمركم فأنا معكما بحفظي ونصري. وهذه المعية الخاصة التي تقتضي الحفظ والنصر والتأييد والإعانة، تقتضي إذن الشيء المقتضي غير المقتضى، حينئذ تقتضي ماذا؟ تقتضي النصر والتأييد والحفظ والإعانة، كقوله كلا إن معي ربي سيهدين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظنك باثنين الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. هذه معية خاصة لأنها معلقة به بشخص. المعية الخاصة أن تكون معلقة بشخص أو وصف، بشخص كالآية التي معنا موسى وهارون والنبي صلى الله عليه وسلم، بوصف كقوله إن الله مع المتقين، هذا به بوصف، لأن المراد به ماذا؟ من تلبس أو اتصف بصفة التقوى، حينئذ صار خاصا، يعني ليس مع الكل جميع إنما مع المتقين. إذا ما تعلق به شخص أو وصف فهو معية خاصة، وإذا كان مطلقا لم يتقيد لا بشخص ولا بوصف فهو معية عامة، وتفسر المعية العامة بالعلم وما يضاهيه. قال رحمه الله تعالى: والمعية تنقسم إلى قسمين، معية خاصة ومعية عامة. فالعامة هي معية العلم والإحاطة، وهذه لا تختص بالمسلمين أو المؤمن بل تعمه، والله مع المؤمن والكافر، بمعنى ماذا؟ يعلم ما يفعله، يعلم ما يفعله. هي معية العلم والإحاطة كقوله سبحانه: وهو معكم أينما كنتم، هذا عام لا يختص لا بشخص ولا بوصف، وهو جل وعلا بعلمه مع كل أحد، مع كل مخلوق كائن من كان، لا باعتبار كونه مؤمنا أو لا، وإنما باعتبار الوجود، فكل موجود فالله عز وجل يعلمه. هذه معية عامة تدل على إحاطة علم الله عز وجل بكل موجود. قال: والثانية وهي المعية الخاصة، وهي معية القرب، كما تقدم كقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، والذين هم محسنون، قال إن الله مع هذه تدل على ماذا؟ على المعية، لكن المعية هذا مصدر صناعي عصر ماذا؟ مع، وهي ظرف. ومن الفوارق التي ذكرها المصلي رحمه تعالى هنا بين المعيتين، قال: والفرق بينهما أي بين المعية الخاصة والعامة باعتبار ما يترتب عليهما من أثر. قال: والفرق بينهما أنها إذا جاءت المعية في سياق المحاسبة والمجازات والتخويف فهي عامة، مراد به التهديد. قال: وإذا أتت في سياق مدح أو ثناء فهي معية خاصة، يعني يضاف إلى ما ذكرته سابقا أن المعية الخاصة ما تعلقت بشخص أو وصف، كذلك من الفوارق أن المعية العامة يراد بها التهديد والتخويف بخلاف المعية الخاصة. وكلا المعيتين منه سبحانه مصاحبة للعبد، مصاحبة للعبد أي عبد، ولكن تختلف باعتبار ماذا؟ المتعلق. لكن هذه مصاحبة اطلاع وكلا المعيتين منه سبحانه مصاحبة للعبد، لكن هذه مصاحبة اطلاع وإحاطة، مصاحبة اطلاع وإحاطة، وهذه مصاحبة مولاة ونصر وحفظ. هذه الأولى المراد بها ماذا؟ العامة، مصاحبة اطلاع وإحاطة، المراد به أن الله تعالى مطلع على عباده، فما يفعلونه من فعل ويعملونه من عمل إلا الله عز وجل يعلمه، هذا عام يشمل المؤمن والكافر. وأما المعية الخاصة قال هذه مصاحبة مولاة ونصر وحفظ، يعني الله عز وجل يكون معه بحفظه وكلاءته ونحو ذلك. فمع في لغة العرب مع، لأن هذا الذي جاء النص به وهو معكم، إن معي ربي، إن الله مع الذين اتقوا، إذا كيف نفهم لفظ مع؟ نرجع إلى ماذا؟ إلى لسان العرب، نرجع إلى لسان العرب مع مراعاة قواعد الأسماء والصفات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، الرحمن على العرش استوى. إذن نلحظ هذه الأصول، هذه محكمات لا تتغير ولا تتبدل، يعني وصف الله تعالى الذاتي بالعلو هذا لا يتبدل ولا يتغير، محكم بل من أحكم المحكم. حينئذ إذا قال وهو معكم مع ملاحظة ماذا؟ ها؟ أنه علي بذاته، مع ملاحظة أنه مستوى على عرشه. قال رحمه الله تعالى لكن فمع في لغة العرب للصحبة اللائقة، للصحبة اللائقة يعني تليق بكل شيء بحسبه، بكل شيء بحسبه، يعني تختلف المراد بها ماذا؟ المصاحبة. يقول زيد معي اليوم يعني بجار له، ويقول زوجته معه وهي في بلد وهو في بلد، إذا معي تختلف. إذا نقول مع تفسر في كل موضع بحسبه، لا تشعر في أصل معناها اللغوي، لا تشعر يعني لا يفهم منها ماذا؟ لا تشعر بامتزاج ولا اختلاط ولا مجاورة ولا مجانبة، بل هذه أشياء زائدة على لفظ مع، وإنما مع تدل على مطلق المصاحبة، ثم قد يزاد على المصاحبة اختلاط أو ما يتعلق به الامتزاج أو المجاورة أو بحسبه. قال كقوله سبحانه اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فأمر الله عز وجل هنا بماذا؟ بأن يكون، قال اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يعني تصفه بصفة التقوى وكونوا مع الصادقين. هذا هل يقتضي امتزاج واختلاط يدخل في الصالحين؟ لا، لا يقتضي ذلك، وإنما يكون ماذا؟ يكون معهم بحسب ماذا؟ المنهج والطريق والشرع والمعبود والكتاب والسنة. كان مع الصادقين أو لا؟ كان مع الصادقين. وقد مر معنا أن الفرقة الناجية والطائفة المنصورة قد تكون ماذا؟ متعددة في أقطار، ويجمعها ماذا؟ يجمعها وصف واحد وهو الاتباع. حينئذ كان بعضهم مع بعض، هل يصح التعبير أو لا؟ كان بعضهم مع بعض. حينئذ المعية لا تقتضي امتزاجا ولا اختلاطا، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، أي على منهاج واحد في الاتباع والمعبود. قال وتقول زوجتي معي، كل متزوج منكم الآن يقول زوجتي معي وليست معه، وإنما ماذا؟ العصمة. قال وهذه المعية لا تنافي علو الله تعالى. إذا نفسر هذا مع ملاحظة الأصول، إذا جئنا نفهم مع لمطلق المصاحبة عندنا قبل ذلك ماذا؟ أصول لابد من اعتمادها، وهي أن المعية هذه لا تقتضي المماثلة كما يكون المخلوق مع المخلوق، وثانيا مع إثبات علو الباري جل وعلا العلو الذاتي، وأنه مستو على عرش. إذن هو مستو على عرشه جل وعلا وهو مع خلقه، نفهم هكذا. حينئذ كيف يكون مع خلقه وهو مستو على عرشه؟ نقول كيف، هذه لا يجوز السؤال عنه، وإنما نفسر المعية كما قال أهل العلم بماذا؟ بالعلم. إذا أردنا بها المعية العامة والخاصة نزيد عليها مع العلم، مع العلم والإحاطة النصر والتأييد إلى آخره. قال وهذه المعية يعني بنوعيها لا تنافي علو الله على عرشه، فإن قربه ومعيته ليست كقرب الأجسام بعضها من بعض، لأن هذا يكون فرعا عن التمثيل، ليس كمثله شيء كما قال مالك، والاستواء معلوم والكيف مجهول، والمعية معلومة والكيف مجهول، حينئذ يكون على سنن واحد، على سنن واحد. والسلف يكاد أن يكون إجماع منهم على تفسير المعية العامة بالعلم. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى وإن كانت هي ليست مرادفة للعلم لكنها تقتضيهم، قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهذا شأن جميع ما وصف الله به نفسه، فلو قال في قولي إنني معكم أسمع وأرى، كيف يسمع وكيف يرى؟ لقلنا السمع والرؤية معلوم والكيف مجهول، كما قال مالك رحمه الله تعالى. ولو قال كيف يتكلم نقول لك كلامه معلوم والكيف مجهول. إذن لا يلتبس على المرأة في مسألة المعية، نقول المعية معلومة في لسان العرب ولا تقتضي مخالطة ولا ممازجة ولا مجاورة إلى آخره، ومع ذلك نقول الكيف مجهول. وأي إيراد واعتراض إنما هو فرع للتكييف. إذا قال أشكل علي كذا، وحينئذ نقول ماذا؟ أشكل عليك لأنك كيفت أولا ومثلت، وهذا لا يجوز شرعا، بل يجب التسليم. تفسر المعية بما ذكر. قال وقوله تعالى، إذن الآية الأولى قوله إنني معكم أسمع ورى، وقوله ألم يعلم بأن الله يرى، أي أما علم هذا الناهي عن الهدى أن الله يراه ويسمع كلامه وسيجازيه على فعله أتم الجزاء. وهذا وعيد، ألم يعلم بأن الله يرى، يعني الله عز وجل رآه، حينئذ ماذا؟ سيجازيه على ما قد فعل. هذا فيه نوع تهديد كما مر، وهذا وعيد. قال رحمه الله تعالى قوله، وقوله تعالى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. يراك أي يبصرك، رؤية بصرية، ولا يصح أن تكون بمعنى العلم. رأى تأتي بلسان العرب بمعنى العلم، وتأتي رؤية بصرية، رؤية بصرية يعني بالبصر، وهنا ماذا؟ لا يصح أن تكون بمعنى العلم، وقد يجتمعان، قد يجتمعان، يفسر بالعلم والرؤية البصرية، ولا وقد يفسر به بالعلم كذلك. رأى في الشرع كذلك تأتي به حتى المضاف إلى الله عز وجل، يرونه بعيدا ونراه قريبا، فسره العلم نعلمه قريبا، لكن هنا لا يراد بها إلا ماذا؟ إلا البصرية. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، أي يبصرك وينظر إليك لا تخفى عليه خافية، فتوكل عليه فإنه سيحفظك وينصرك ويعزك، وتضمن ذلك الوعد بالإثابة على ذلك أتم الثواب. تم الثواب كما مر فيما يتعلق بالجزاء، هنا يتضمن ماذا؟ يتضمن الثواب. يراك تفعل طاعة، يعني يقتضي ماذا؟ يقتضي الثواب على فعل الطاعة. وقوله حين تقوم، أن يراك حين تقوم للصلاة وغيرها، وتقلبك في الساجدين، أن يرى تقلبك في الساجدين من قيام وقعود وركوع وسجود، وركوع وسجود، ففيه فضيلة صلاة الجماعة، لأنه قال ماذا؟ وتقلبك فيه في الساجدين، واركعوا مع الراكعين، فيه فضيلة الجماعة. قال استفيد من هذه الآيات إثبات صفة السمع والبصر كما سبق في الآيات التي مرت، وإثبات علمه المحيط بكل شيء، واستفيد منه ماذا؟ كما تقدم الإشارة إلى فضيلة السمع على البصر لتقديمه عليه، يعني يأتي بالقرآن ماذا؟ يقدم السمع على البصر. قال رحمه الله تعالى وقوله، وقل اعملوا وسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. أي قل يا محمد لهؤلاء المنافقين اعملوا، اعملوا، هذا فعل أمر يقتضي الوجوب، مراد به هنا ماذا؟ التهديد، مراد به التهديد، يعني مهما عملتم افعل ما شئت، فالله عز وجل ماذا؟ مطلع على عملك. وليس المراد أنه أباح له المحرم وأباح له الكفر والفسوق والعصيان، لا، الله عز وجل لا يأمر شرعا بالكفر ولا بالمعصية ولا بالفسوق، وإنما تحمل هذه الآيات على ماذا؟ على أنه أراد التهديد، أرادت اعملوا ما شئتم، اعملوا، حين يقول هذا يراد به التهديد، يعني مهما عملت فالله عز وجل مطلع عليهم. أي قل يا محمد لهؤلاء المنافقين اعملوا ما شئتم واستمروا على باطلكم ولا تحسبوا أن ذلك سيخفى عليه، وهذا وعيد شديد لمن خالف أوامره. قوله فسيرى الله عملكم، أي سيظهر أعمالكم، فسيرى هذه شاملة للعلمية والبصرية، شاملة العلمية والبصرية، ولا مانع إذا أثبتت الرؤية لله عز وجل وجاء في مواضع وحملناها على معنى يجامع المعنى السابق، هذا لا إشكال فيه، لا يعتبر تحريفا، كما مر في ماذا؟ كل شيء هالك إلا وجهه، هنا بعضهم قال إلا ذاته، حتى عن بعض السلف قال إلا ذاته، هذا لا إشكال فيه إذا أثبت صفة الوجه، حينئذ عبر به بالوجه عن الذات، هذا مستقيم في لسان العرب وهو أسلوب من أساليب العرب، لكن لو أراد أن يصل بهذا التفسير إلى نفي الوجه قلنا هذا تحريفه، إذن أعماله بالنيات، هذا التفسير بالنيات. هنا كذلك قال اعملوا فسيرى، هذه شاملة العلمية والبصرية، فسيرى الله عملكم الآية أي سيظهر أعمالكم للناس في الدنيا وتفضحون، وهذا وعيد للمخالف أوامرهم بأن أعمالهم ستعرض عليه وعلى الرسول وعلى المؤمنين، وهذا كائن لا محالة يوم القيامة، يعني سيكون يوم القيامة، يعني كل إنسان سينادى باسمه ويقال فعلت وفعلت إلى آخره، كما قال سبحانه يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية بدون واو، وقال يوم تبلى السرائر، وقد يظهر الله ذلك للناس في الدنيا كما روى الإمام أحمد عن أبي سعيد مرفوعا لو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء، يعني في الرواية لو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء ليس لها باب، يعني داخل صخرة وعمل معصية ولا منفذ لها، يعني لأخرج الله عمله للناس كائنا ما كان، يعني سيفتضح، وهذا ضعيف لا يصح. وقد ورد أن أعمال الأحياء تعرض على الأموات من الأقرباء والعشائر في البرزخ، هذا كذلك لا يصح، إنما المراد أنه سيرى الله عملكم يعني يوم القيامة، يوم القيامة كل ذلك سيكون. أما في الدنيا في العصر ماذا؟ من ستر نفسه ستره الله عز وجل، دلت النصوص على ذلك، ومن اعتاد معصية في الباطن يفضحه الله تعالى، يفضحه الله تعالى، وهذا ليس له دليل إلا ماذا؟ إلا التجربة الواقعة، كما قال العلم فيما يتعلق به من أكثر من سرقة أو نحو ذلك حينئذ يفضحه الله تعالى، لكن ليس من أول مرة وإنما إذا اعتاد ذلك. ففي هذه الآية إثبات الكلام، وفيها دليل على ثبوت الأفعال الاختيارية للرب وقيامها به، وأدلة ذلك كثيرة كما مر معنا في صفات المتقدم من المجيء ونحوه، تزيد على الألف، تزيد على الألف، لماذا تزيد على الألف؟ بل هي أكثر من ذلك، لماذا؟ لأنه لا يكاد أن يكون آية في القرآن وهي تجاوز 6000 إلا وهي مختومة باسم أو اسمين أو لا، لا يكاد أن يوجد آية إلا وهي لا سيما إذا كانت الآية كلها في ماذا؟ فيما يتعلق بصفات الباري جل وعلا وأسمائه، حينئذ دل ذلك على أن الآيات متعددة، قامت الحج على كل من قرأ لا سيما إذا كان يفهم كلام العرب. قال تزيد على الألف كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى، وقال شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية في كتاب الرد على المنطقيين قوله فسيرى الله عملكم وقوله إلا لنعلم فسيرى الله عملكم، وفي قوله إلا لنعلم من يتبع الرسول، لنعلم من يتبع الرسول، مع كون ماذا؟ قد علم سابقا بعلمه الأزلي أن ذلك كائن، قد عرفنا أن ثم فرقا بين العلمين، علم سابق وعلم لاحق، هل بينهما فرق؟ نعم، دل عليه هذا النص، وهذا كلام ابن تيمية الآتي يشير إلى هذا، أن الله تعالى علم قبل أن يخلق السماوات والأرض بأن زيدا من الناس إلى آخره سيكون وسيكون، فإذا خلق وفعل تجدد العلم، تجدد العلم، وهذا العلم ليس كالعلم السابق، ولذلك الحجة تقوم بأي شيء؟ تقوم بالعلم اللاحق لا بالعلم السابق، والعلم اللاحق لا بالعلم السابق. قال ماذا؟ إلا لنعلم من يتبع الرسول، أي لنرى أو لنميز، وهكذا قال عامة المفسرين إلا لنرى ونميز على أو بالواو، وكذا قال جماعة من أهل العلم قالوا لنعلمه موجودا واقعا، إلا لنعلم أي لنعلمه موجودا واقعا، بمعنى ماذا؟ أن العلم تعلق بوجوده، بوجود هذا الكائن واقعا بعد أن كان قد علم أنه سيكون، علم أنه سيكون ثم كان كذلك. هل تعلق به العلم قبل أن يكون؟ نعم. هل تعلق به علم بعد أن كان؟ نعم. هل العلم الثاني هو عين الأول؟ الجواب لا، وإن اجتمع في ماذا؟ في أصل علمي، علم حاضر، علم متجدد، علم متجدد. قالوا لنعلمه موجودا واقعا، لنعلمه موجودا واقعا بعد أن كان قد علم أنه سيكون. ولفظ بعضهم قال العلم على منزلتين، يعني مرتبتين، علم بالشيء قبل وجوده، قبل وجوده وهو العلم الأزلي القديم، وعلم به بعد وجوده، وعلم به بعد وجوده، والحكم يعني من جهة الشرع والإثابة وعدمها، والحكم للعلم به بعد وجوده الذي يسمى ماذا؟ العلم الحضوري، لأنه يوجب الثواب والعقاب. قال فمعنى قوله إلا لنعلم أي لنعلم العلم الذي يستحق به العامل الثواب والعقاب. ولا ريب أنه جل وعلا كان عالما سبحانه بأنه سيكون، لكن لم يكن المعلوم قد وجد، المعلوم الذي هو معدوم، لأن علم الله تعالى يتعلق بماذا؟ بالمعدوم قبل أن يوجد، علمه جل وعلا، علمه السابق هذا كله متعلق بماذا؟ بمعدوم، لكنه ماذا؟ صار معلوما بالنسبة إليه جل وعلا بعد أن كان حينئذ وجد. إذن منزلتان مرتبتان للعلم. قال ولا ريب أنه كان عالما سبحانه بأنه سيكون، لكن لم يكن المعلوم قد وجد، ولعله لم يكن الموجود، لم يكن، تصح العبارة بالجهتين، معدوم الذي تعلق به العلم، والمعلوم الذي هو موجود، لأن علم الله يتعلق بماذا؟ بالمعدوم قبل أن يوجد، بل بالممتنع كذلك. والقرآن قد أخبر أنه سبحانه يعلم ما سيكون في غير موضع، وأخبر بما أخبر به من ذلك قبل أن يكون، وقد أخبر بعلمه المتقدم على وجوده، ثم لما خلقه علمه كائنا مع علمه الذي تقدم أن سيكون. واضح هذا؟ واضح ولا؟ طيب. قال وقد أخبر بعلمه المتقدم على وجوده، على وجود الموجود المخلوق يعني، ثم لما خلقه أوجده بعد أن لم يكن، علمه كائنا موجودا مع علمه الذي تقدم أن سيكون. ثم عندنا علمان، علم قبل أن يكون وعلم بعد كونه. قال فهذا هو الكمال، أن يجتمع فيه جل وعلا العلمان. وقد ذكر الله علمه بما سيكون بعد أن يكون في 10 آيات من القرآن، كقول سبحانه وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول، إلا لنعلم. إذن من أجل ماذا؟ اللام هنا إلا لنعلم، اللام للتعليل، اللام للتعليل. إذن حول القبلة من أجل أن يعلم، وهو قد علم سابقا بعلمه السابق. إذا ما هو العلم الجديد إلا لنعلم؟ هذا لا شك أنه ماذا؟ فعل مضارع، واللام تدل على التعليل. إذا لم يكن كذلك، حينئذ نقول هذا العلم لم يكن. لماذا؟ لأن المتعلق به لم يكن، كما أنه علم بزيد قبل أن يوجد، ثم العلم الحاضر لم يكن لعدم وجود زيد، ثم إذا وجد وخلق زيد تعلق به العلم. إذن قوله هنا إلا لنعلم، اللام للتعليل، تدل على أن هذا العلم لم يكن قبل تحويل القبلة، ثم لما حولت القبلة أراد الله أن يعلم الذي يتبع من الذي ينتكس. قال مع إخباره في مواضع كثيرة من أنه يعلم ما سيكون قبل أن يكون. هذا موضع يحتاج إلى تدقيق نظر. وفي هذه الآيات دليل واضح على أن الله موصوف بصفات الكمال من العلم والقدرة والإرادة والحياة والكلام والسمع والبصر والوجه واليدين والغضب والرضا والفرح والضحك والرحمة والحكمة، وبالأفعال كالمجيء والإتيان والنزول إلى سماء الدنيا ونحو ذلك. والعلم بمجيء ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم ضروري، هذا أصل، بمعنى ماذا؟ أن العلم بوصف الرب جل وعلا بالأفعال والصفات الاختيارية التي ذكر أمثلة لها، هذا العلم ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما نوعه؟ ضروري، لا يمكن دفع. كل من نظر في كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يدفع أن الله تعالى موصوف بما ذكر. قال وإخباره به ضروري فوق العلم بوجوب الصلاة، هذه التي أشرنا إليها سابقا، أن العلم بصفات الرب جل وعلا أوجب من العلم بما يتعلق به بالأركان الخمسة، لأن النظر في ما يتعلق بالصفات وآيات الصفات كما ذكرت قبل قليل أنه ما من آية إلا وهي مختومة بصفة أو صفتين، فحينئذ نقول هذا أكثر من ماذا؟ من الأدلة الدالة على وجوب الصلوات. قال إذا بالغنا قلنا 100 آية فيما يتعلق بوجوب الصلاة، أو 100 آية مثلها في الزكاة، لكن القرآن كله من أوله إلى آخره يفتتح به الصفات ويختتم به الصفات، إذن أيهما أكثر؟ لا شك أن هذا يدل على أن هذا العلم ضروري، بلغ الغاية في الضرورة، لا يمكن دفعه البتة، بخلاف ما يتعلق بوجوب الصلاة مع كونه ماذا؟ علما ضروريا، لكنه ليس العلم الضروري كالعلم الضروري، يعني يختلف، ليس في درجة واحدة. ولذلك قال رحمه الله تعالى والعلم بمجيء ذلك إثبات الصفات عن الرسول صلى الله عليه وسلم ضرورية، وإخباره به ضروري فوق العلم بوجوب الصلاة والزكاة وتحريم الفواحش، وفرض على الأمة تصديقه فرضا لا يتم أصل الإيمان إلا به. هذه فائدة نفيسة عض عليها بالنواجذ، جعلها خارجة لعلك لا تجد إلا في هذا المقام، خلافا للجهمية والمعتزلة وأشباههم، يعني أشباه المعتزلة والجهم من الأشاعرة والماتريدية. وفي هذه الآيات أيضا إشارة إلى أنه ينبغي للعبد أن يعبد الله سبحانه وتعالى على استحضار قربه واطلاعه، وأنه بين يديه، يعني قال ماذا؟ الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إذن يراك الله عز وجل، ما من فعل تفعله من طاعة أو غيرها فالله عز وجل يراك. وكذلك قول ماذا؟ قل اعملوا فسيرى الله عملكم، الآية يقتضي ماذا؟ أنه ينبغي للعبد أن يعبد الله تعالى على استحضار قربه واطلاعه، وأنه بين يديه، وذلك يوجب للعبد الخشية والخوف والهيبة والتعظيم، ويوجب النصح في العبادة، يعني إيقاع العبادة على وجه الكمال، هذا النصح في العبادة. إذن التأمل في هذه الصفات يثمر هذه الأعمال الجليلة من أعمال القلوب، وهو ماذا؟ ما يتعلق بالخوف والرجاء ونحو ذلك. قال وهذا هو مقام الإحسان، كما في حديث عمر الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذه جبريل المشهور. وقد دل القرآن على هذا المعنى في مواضع كثيرة، وكذلك وردت أحاديث صحيحة بالندب إلى استحضار هذا القرب في حال العبادات، كقول صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم يصلي فإنه يناجي ربه. يناجي ربه معناه ماذا؟ أن يشتغل به بالدنيا، وأن يذهب ذهنه وعقله وفكره وإرادته وقلبه في أودية الدنيا، أو أنه يقبل على ربه، لا شك أنه ماذا؟ أنه فهذا فيه ندب وإشارة إلى أن العبد ينبغي عليه ماذا؟ أن يستحضر ذلك في صلاته، فإنه يناجي ربه. قال رحمه الله تعالى وقوله تعالى أي ومما يدخل في صفات رب جل وعلا ما دل عليه قوله جل وعلا وهو شديد المحال، وهو شديد المحال أي شديد مماحلته، شديد مماحلة، شديد فعله، مماحلته فاعله، فاعله يعتبر فاعل. قال أي شديد مماحلته، شديد المحال يعني من إضافة الصفة إلى فاعله، شديد المحال أي شديد مماحلته في عقوبة من طغى عليه وعتى وتمادى في كفره، يعني شديد الأخذ، شديد الأخذ. وعن علي رضي الله عنه شديد المحال أي شديد الأخذ، شديد الأخذ في عقوبة من طغى عليه وبغى وعتى وتمادى في كفره، والله عز وجل يأخذه، وكذلك أخذه يكون ماذا؟ يكون شديدا، ليس الأمر به بالهين. قال وروي شديد القوة وهو بمعنى الأخذ. قال النسفي في تفسيره، النسف هذا ما تريد حنفي، قال النسفي في تفسيره والمعنى أنه شديد المكر والكيد لأعداه، يعني المحال فسر بماذا؟ بما جاء في أثر علي، وهو أنه شديد الأخذ وروي شديد القوة، وفسر المحال بأنه ماذا؟ مرادف للكيد والمكر، أنه بمعنى ماذا؟ بمعنى الكيد والمكر. وهذا ظاهر صنيع ابن تيمية رحمه الله تعالى، لأنه جعل هذه الآية في ضمن ماذا؟ الآيات الواردة في المكر والكيد، وجعلها في سياق واحد، فدل ذلك على أنه يرجح هذا الرأي. قال والمعنى أنه شديد المكر والكيد لأعدائه، يأتيهم بالهلكة من حيث لا يحتسب، هذا معنى المكر، أنه ماذا؟ يستدرج به، فيأتي حينئذ من حيث لا يشعر، فيظن أنه في سراء ونعماء، ثم بعد ذلك يوقع عليه البأس من حيث لا يشعر، يأتيهم بالهلكة من حيث لا يحتسبون، انتهى كلامه، فيكون حينئذ بمعنى المكر على ما ذكره النسفي. فنفسر الآية حينئذ وهو شديد المحال أي وهو شديد المكر والكيد، وكأنه مأخوذ من الحيلة، وهي أن يتحيل بخصمه حتى يوقع به، وهذا قريب من معنى المكر والكيد، وهو ظاهر صنيع المؤلف كما ذكرنا، لأنه ذكر في سياق آيات المكر والكيد. وقوله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين بعد تلك الآية، ومكروا أي كفار بني إسرائيل حين أرادوا قتل عيسى وصلبه، والمكر فعل شيء يراد به ضده، فعل شيء في ظاهره أنه سلام أو نحو ذلك، وإنما يراد به ضده والإيقاع به، وحقيقته إظهار أمر وإخفاء خلافه، إظهار أمر وإخفاء خلافه. لذلك جاء الحرب خدعة، يظهر شيئا ويبطن ماذا؟ خلاف ما أظهره، هذا لا بأس به. قال إظهار أمر وإخفاء خلافه لتوصل إلى مراده، يعني التوصل بالأسباب الخفية إلى الإيقاع بالخصم، وتفعل أسبابا خفية فتوقع بخصمك وهو لا يشعر ولا يدري، ولكن بالنسبة لك ماذا؟ معلومة مدبرة، أنت تدري ما تفعل ما تصنع، تريد أن تظهر له أمرا ما لكنك تخفي ماطنا، حينئذ توقعه في الفخ. قال المكر فعل شيء يراد به ضده، قوله ومكر الله، ومكر الله، الله فاعل ومكر ذا فعل، وعرفنا أن الفعل إذا أسند إلى الفاعل دل على ماذا؟ على أنه وصف له، أو كذلك إذا المكر من صفات الله عز وجل لكنه بالقيد المذكور. قال ومكر الله أي جازاهم على مكرهم بأن رفع عيسى إلى السماء وألقى شبهه على من أراد اغتياله حتى قتل كما روي ذلك، ومكر الله. قوله جازاهم على مكرهم يعني هذا تفسير به باللازم، وليس المجازاة هي عين المكر، إنما هذا صنيع الأشاعرة يفسرون المكر والكيد بالمجازاة ويجعلونه هو المعنى بعينه، لكن عند السلف لا، إنما هو ماذا؟ ما يترتب على المكر. المكر هو ما سبق، ماذا؟ يتوصل بأسباب ظاهرة ويريد بها ماذا؟ أمرا خفي، ويترتب على ماذا؟ ويترتب على هذا المجازاة، ليست هي عين المجازاة. إذن قوله جازاه هذا بما يترتب على المكر وليس هو عين المكر. قوله والله خير الماكرين أي أقوى المجازين وأقدرهم على العقاب من حيث لا يشعر المعاقب، انتهى نسف. إذن أخذوا من نسف، قال أي جازاهم، إذن جازاهم ما دام النسف قائل فهي أشعرية، هي أشعرية بحتة، كان هو ما تريد لكنه موافق لذلك. قوله ومكروا أي دبروا، الآية التي تليها والله خير الماكرين، قال ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. قال ومكروا أي دبروا أمرهم على قتل صالح عليه السلام وأهله على وجه الخفية حتى من قومهم خوفا من أوليائهم. وقول ماذا هنا؟ قول ومكرنا مكرا أي بنصر نبينا صالح عليه السلام وإهلاك قومه المكذبين. وقال تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقوله مكرنا مكرا تنوين هنا للتعظيم. هذه الآيات فيها التحذير من الأمن من مكر الله. قال الحسن رحمه الله تعالى من وسع الله عليه فلا يرى أنه يمكر به، يعني مع معصيته وذنبه، فلا رأي له، ليس عنده عقل ولا رأي، لأن هذا يدل على عدم البصيرة. وفي الحديث إذا رأيت الله يعطي العبد على معاصيه، يعني مع معصيته، ما يحب، فاعلم أنما هو استدراج. استدراج أن العبد يكون على معاصي ويرى النعم، والأصل ماذا؟ أن يرى العقوبة، أن يعاقب على الذنب عاجلة أم آجلة، وفي الأصل ماذا؟ أن تكون عاجلة. حينئذ إذا كان يذنب ولا يرى العقوبة ولا يرى سلب نعمة وإنما يرى النعم والسراء، حينئذ فليعلم أنه ماذا؟ أنه استدراج. رواه أحمد بن جرير وابن أبي حاتم، وهذا هو تفسير المكر في قول بعض السلف يستدرجهم الله بالنعم إذا عصوه، يستدرجهم بالنعم يعني يظهر لهم شيء والأمر يكون ماذا؟ يكون مخفيا به باعتبار آخر، وهذا لا بأس أن يفسر به المكر. ويملي لهم ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، أخذ عزيز مقتدر، وهذا معنى المكر والخديعة نحو ذلك، ذكره ابن جرير بمعناه انتهى من فتح المجيد. قوله تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، قوله إنهم يكيدون كيدا أي إن كفار قريش يكيدون كيدا، كيدا عظيما، ولذلك نونه. وكيدهم هو ما دبروه في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإضرار به وإبطال أمره. قوله وأكيد يعني أنا، أضافه لنفسه، وأكيد كيدا أي أجازيهم على كيدهم، والكيد استدراج، كذلك المجازاة إذا جاء التفسير في هذه المواضع فهي تفسير باللازم، يعني بما يترتب على المكر وليس هو معنى المكر، كما مر بأعيننا بمرأة منا، هذا لا إشكال فيه، لكن بشرط ماذا؟ بشرط أن يثبت العين، وهذا تفسير به باللازم. والسلف قد يفسرون الصفات بلوازمها لكن مع إثبات حقائقها ولا إشكال فيه. ولذلك يعني الصفة قد تدل على الشيء على المعنى بالمطابقة بالتضمن باللازم، وقلنا كلها حق. إذن إذا عبر عن الصفة بالمطابقة لا إشكال فيه وهذا هو الأصل، وإذا عبر بما تضمنته كذلك لا إشكال فيه، وإذا عبر عن الصفة بلازمها كذلك لا إشكال فيه، كذلك لا إشكال فيه. ولذلك قال هنا وأكيد كيدا أي أجازيهم، ليس المجازاة هي عين الكيد، أي أجازيهم على كيدهم، والكيد استدراجهم كما في الآية سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. قال ابن القيم رحمه الله تعالى إن الله سبحانه وتعالى يكيدهم كفار كما يكيدون دينه ورسوله وعباده، وكيده سبحانه استدراجهم من حيث لا يعلمون، والإملاء لهم حتى يأخذوا، أملى لهم يعني تأخرهم شيئا فشيئا، والإملاء لهم حتى يأخذهم على غرته يعني فجأة، فإذا فعل ذلك أعداء الله بأوليائه ودينه كان كيد الله لهم حسنا، يعني إذا بادر الكفار فكادوا المؤمنين، كادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففعل الله عز وجل بهم من باب المقابلة صار ماذا؟ صار حسنا، صار حسن. أراد أن يشير إلى ماذا؟ إلى أن هذا الكيد والمكر وكذلك ما يأتي من الاستهزاء أنه ليس وصفا مطلقا من كل وجه، وإنما يكون كمالا متى؟ إذا كان في مقابلة، في مقابلة، بمعنى أنهم يكيدون فيكيد الله تعالى، يمكرون فيمكر الله تعالى بهم، يستهزئون فيستهزئ الله تعالى بهم، حينئذ هذا وصف كمال. ولذلك لا يصح أن يشتق منه اسم أو خبر ويكون على الإطلاق، وإنما يقال يمكر الله تعالى بمن يمكر به، ويكيد الله تعالى بمن يكيد به، به جل وعلا أو برسوله أو بالمؤمنين أو بكتابه أو بدينه أو بشرعه، فالأمر عام، حينئذ يكون ماذا؟ يكون من باب المقابلة، من باب المقابلة، وليس المراد المقابلة بمعنى ماذا؟ أنه ليس متصفا وإنما قابله من أجل المجاز، هذا ليس مرادا، وإنما الوصف وقع منه حقيقة بما دل عليه اللفظ في مقابلة كيدهم ومكرهم. وأما أنه يمكر مطلقا بكل أحد ويكيد مطلقا بكل أحد ويستهزئ مطلقا بكل أحد فلا يصف الله تعالى بهذا الوصف، بل يكون ماذا؟ يكون بالمقابلة. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى إن الله سبحانه يكيدهم كما يكيدون دينه، إذن صار ماذا؟ صار في مقابلة. قال كما يكيدون دينه ورسوله وعباده، وكيده سبحانه استدراجه من حيث لا يعلمون، والإملاء لهم حتى يأخذهم على غرة، فإذا فعل ذلك أي الكيد والمكر أعداء الله بأوليائه جل وعلا بالمؤمنين ودينه كان كيد الله لهم حسنا لا قبح فيه، يعني حسنا من كل وجه، لما قابل أعداء الله عز وجل ماذا؟ لما قابل أعداء الله عز وجل بماذا؟ بالكيد والمكر. قال لا قبح فيه، فيعطيهم النعم ويستدرجهم من حيث لا يعلمون، ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى المكر ينقسم إلى قسمين محمود ومذموم، إذا مكر محمود ومكر مذموم، فإن حقيقته يعني حقيقة المكر، فإن حقيقته إظهار أمر وإخفاء خلافه، إظهار أمر وإخفاء ماذا؟ خلاف، إظهار النعمة والباطن ماذا؟ نقمة، هذا مكر أو لا؟ مكر، تظهر ماذا؟ تظهر أنه نعمة ولكنه في الباطن ماذا؟ عقوبة، ستأتيك بعد وقت. قال حقيقته إظهار أمر وإخفاء خلافه ليتوصل بإظهار هذا الأمر إلى مراده، فمن المحمود مكره سبحانه بأهل المكر، هذا محمود بأهل المكر مقابلة لهم بفعلهم وجزاء لهم من جنس عملهم، لما مكروا بدين الله تعالى مكر الله تعالى بهم، هذا محمود من كل وجه لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وهو من صفات الله تعالى التي هي صفات كمال. قال تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وكذلك الكيد، إذن هذا المكر انقسم إلى ماذا؟ إلى محمود ومذموم. قال وكذلك الكيد هو قريب من معنى المكر، فسر به بتفسيره كاد له، وكذلك مكر به، ينقسم إلى نوعين يعني محمود ومذموم. المحمود ما كان مقابلة لمن يكيد بأولياء الله تعالى، قال انقسم إلى نوعين، قال تعالى وأملي لهم إن كيدي متين شديد قوي، وقوله وكذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين من، كدنا ليوسف نا هنا تدل على ماذا؟ لمن؟ الله عز وجل، فالذي كاد ودبر هو الله عز وجل. وإن كان في غير ذلك فهو ذم ويسمى خيانة، يعني إذا لم يكن الكيد والمكر في غير مقابلة لمن كاد ومكر فهو ماذا؟ فهو خيانة، فهو خيانة، يعني ما فعل بك شيئا وتأتي تظهر له أمورا وتبطن شيئا آخر، هذا ليس من حسن لا في شأن المخلوق ولا في شأن الخالق جل وعلا. إذا وإن كان في غير ذلك فهو ذم ويسمى خيانة، ولهذا لم يصف الله نفسه به إلا على سبيل المقابلة والتقييد، ولا يوصف به على الإطلاق، فلا يقال إن الله ماكر. هل يصح؟ لا يصح. لماذا؟ لأن هذه الصفة منقسمة، منها ما هو محمود ومنها ما هو مذموم، إذن لا يصح أن نطلقها كذا وصفا مطلقا، نقول ماذا؟ إن الله ماكر. هل يصح على وجه الإخبار؟ الجواب لا، على وجه العلمية الإسمية ولا على وجه الإخبار، ولا على وجه الإخبار، حينئذ نقول هذا لا يجوز أن يوصف الله تعالى به. إذن فلا يقال إن الله ماكر. لماذا؟ لا على سبيل الخبر ولا على سبيل التسمية لانقسامه. ولهذا قال والله خير الماكرين، هذا لا بأس به، والله خير الماكرين، وهذا كمال. ولم يقل أمكر الماكرين، إنما قال خير الماكرين، هذا لا إشكال فيه، فلا يكون مكره إلا خيرا. قال رحمه الله تعالى وكذلك الخداع ينقسم إلى محمود ومذموم، فإن كان بحق فهو محمود وإن كان بباطن فهو مذموم. إذن هذه الصفات الكيد والمكر والخداع وكذلك الاستهزاء، هذه تأتي ماذا؟ على قسمين، من ما هو محمود ومن ما هو مذموم. الفائدة أننا لا نطلق اللفظ هكذا مطلقا فنصف الله تعالى به، ولا نخبر كذلك بوصف عنه مطلقا، إنما نقيده يمكر بمن مكر به ويستهزئ بمن استهزأ به. وهذه التفاسير المتقدمة للمكر والكيد والخداع ونحو ذلك ليست من باب التأويل، ليست من باب لماذا؟ لأن قيدناها، قلنا يمكر بمن مكر به واستهزأ بمن، هل هذا تأويل؟ قلنا ليس تأويلا، ليس تأويلا مذموما، وإنما هو ماذا؟ تفسير اللفظ بما دل عليه التركيب. وإذا كان كذلك حينئذ صار اتباعا، بخلاف من يحرف ويبدل ويغير ولا يأتي بالتأويل الذي يكون سائغا. ولذلك من الفوارق بين التعبير أن نقول من غير تحريف وبين أن نقول من غير تأويل، الأولى أحسن باعتبار ماذا؟ أن التحريف كله محرم وكله باطن، لكن التأويل تفسير منه ومنه إذا كان بدليل فهو سائق ولا بأس به. وكم من نصوص من الكتاب والسنة في العقائد وفي الفروع تؤول، يأتي صيغة افعل وتحمله على الندب، هذا تأويل أو لا؟ تأويل، لأن الأصل ماذا؟ الأصل الوجوب، والأصل لا تفعل التحريم فتأويل إلى الكراهة، وقد تأتي افعل وتجعله الإباحة لكن بدليل. فإذا كان التأويل بدليل صحيح ولا يعارضه شيء ولا بأس به. هنا كذلك جاء الكيد مقرونا مقابلا به بشيء آخر، حينئذ نقول هذا مقيد فلا نطلقه، بل ندل بل نذكر ما دل عليه النص. قال ليست من باب التأويل الذي ينكره أهل السنة والجماعة، بل من باب التفسير، فإن جميع الصحابة والتابعين يصفون الله سبحانه وتعالى بأنه شديد القوة، وكذلك شديد المكر وشديد الأخذ، كما وصف الله سبحانه نفسه بذلك في غير آية من كتابه كقوله إن أخذه أليم شديد، وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين مر معنا، وقوله إن ربك لشديد العقاب، يعني إذن يعاقب وشديد العقاب. فيمرون هذه الآيات على ظواهرها ويعرفون معناها، إمرار السلف ظواهر الآيات إقرار للمعنى، بمعنى ماذا؟ أنهم أمروها كما جاءت، يعني لا يبدلون ولا يغيرون كما فعل أهل البدعة، وإنما يثبتون الألفاظ وما دلت عليه من معاني. ولذلك قال أمروها كما جاءت بلا كيف، بلا كيف هذا يدل على ماذا؟ على أنهم أثبتوا المعاني، لو لم يثبتوا المعاني لما صح أن يقال ماذا؟ بلا كيف، لأنه لم يثبت معنى فكيف يقال بلا كيف؟ هذا تعارض وتناقض. قال رحمه الله تعالى فيمرون هذه الآيات على ظواهرها ويعرفون معناها، ولكن لا يكيفونها ولا يشبهونها بصفات المخلوقين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهذا مجمع عليه بين أهل السنة. قال: وقال ابن القيم رحمه الله تعالى ملخصا انتهى من رد الشيخ عبد الله بن محمد الزيدية، الشيخ عبد الله بن محمد الوهاب. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق: والله سبحانه وتعالى لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع والاستهزاء مطلقا، لم يطلق اللفظ هكذا، ولا ذلك داخل في أسمائه الحسنى، ولا ذلك داخل في أسمائه الحسنى، فإن هذه الأفعال ليست ممدوحة مطلقا. ما معنى ولا ذلك داخل في أسماء الحسنى؟ يعني لا يصح أن يقال ماكر ومخادع هكذا مطلقا على أنه من أسماء الله تعالى الحسنى، بل لابد أن يطلق على ماذا؟ يطلق بالفعل الذي جاء به النص، يكيد من كاد به والله خير الماكر، يعني لا يتجاوز اللفظ، فلا نشتق ماذا؟ فلا نشتق حتى وصفا. صانع قلنا جائز، صح ولا؟ صح ولا؟ الصانع جائز من باب الإخبار، لكن هل يجوز أن نقول ماكر من باب الإخبار؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن الصانع هذا غير مقسم والماكر هذا مقسم. قال: لم يصف نفسه بالكيد وما ذكر معه مطلقا، ولا ذلك داخل في أسماء الحسنى، فإن هذه الأفعال ليست ممدوحة مطلقا، بل تمدح في موضع وتذم في موضع. تمدح في موضع إذا كان مقابلة للماكر، وتذم في موضع إذا لم يكن مقابلة. قال: فلا يجوز إطلاق أفعالها على الله سبحانه وتعالى مطلقا، بل لابد من التقييد، فلا يقال إن الله يمكر ويخادع ويستهزئ هكذا، إن الله يمكر ويسكت لا يصح، إن الله يخادع ويسكت أو إن الله يستهزئ ويسكت هذا لا يجوز. فكذلك بطريق الأولى ألا يشتق له منها أسماء يسمى بها، بل إذا كان لم يأتي في أسمائه الحسنى المريد ولا المتكلم ولا الفاعل ولا الصانع، يعني لم يأتي من باب الأسماء الحسنى، لماذا؟ لأنه محتمل. بل إذا كان لم يأتي في أسمائه الحسنى المريد ولا المتكلم ولا الفاعل ولا الصانع، لأن مسمياتها تنقسم إلى ممدوح ومذموم، لكنه ليس باعتبار اللفظ وإنما باعتبار ما يترتب عليه. أما المكر بذاته فهو مذموم، وأما الصنع بذاته ليس مذموما، وإنما يصنع ماذا؟ ويتكلم. الكلام بذاته صفة كمال، لكن يتكلم بماذا؟ إذا تكلم بخير فهو حسن، إذن صار ماذا؟ باعتبار الأثر. ففرق بين التعبيرين، بين التركيبين، المكر بذاته ليس ممدوحا، وأما المتكلم فالأصل في الكلام أنه صفة كمال، لكن إذا تكلم بخير حينئذ صار كمالا من وجه في باعتبار أصله وباعتبار ثمرته. قال: لأن مسمياتها تنقسم إلى ممدوح ومذموم، فكيف يكون منها الماكر والمخادع والمستهزئ؟ وهذا لا يقول مسلم ولا عاقل. والمقصود أن الله لم يصرف نفسه بالكيد والمكر والخداع إلا على وجه الجزاء، يعني مقابلة لمن فعل ذلك بغير حق. وقد علم أن المجازات حسنة من المخلوق، فكيف من الخالق سبحانه وتعالى؟ يعني مجازات مخلوق للمخلوق حسنة لا بأس بها، وكيف يكون ذلك من جهة الخالق؟ باب أولى وأحرى. والحاصل أن المكر والكيد والمحال من صفات الله تعالى الفعلية، يعني من صفاته الفعلية التي لا يوصف بها على سبيل الإطلاق. ثم قال رحمه الله تعالى: إن تبدوا خيرا أو تخفوه، وقوله تعالى: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، هذا إثبات صفتي العفو والقدرة. قوله إن تبدوا خيرا أي تظهروه، إبداء بمعنى الإظهار، أو تخفوه أي فتعملوا سرا، يعني مقابل لي لما سبق متقابلان، وهذا عام شامل لكل خير قولي أو فعلي ظاهر أو باطن. إن تبدوا خيرا أو تخفوه حينئذ يكون ماذا؟ لكل قول وعمل سواء كان ظاهرا أو باطنا. قول أو تعفو عن سوء أي تتجاوزوا عمن أساء إليكم في أنفسكم أو أموالكم أو غير ذلك أو غيره. فالعفو هو التجاوز عن الذنب والصفح عنه، تجاوز عن الذنب والصفح عنه. إن تبدو خيرا، قال في ختام الآية، فإن الله كان عفوا قديرا. قال: فالعفو هو التجاوز عن الذنب والصفح عنه. فعفى تأتي في اللغة لمعاني، تأتي لي لمعاني. الأول عفى عن الذنب أي صفح عنه، وعفى أسقط حقه، عفى بالألف، وعفى أسقط حقه كما قال تعالى إلا أن يعفون أي يسقطوا حقوقهم، وعفى القوم أي كثروا، ومنه حتى عفوا أي كثروا، وعفى المنزل أي انطمس. كل هذه معاني لي لعفى، كل معاني لعفى. ومنه قول حسان عفت ذات الأصابع فالجواء، فالجواء أي زالت، هذا كأنه جعله بيتا، أي زالت وزال وزوال أهلها انطمس. هذا ليس هو البيت، البيت عفت ذات الأصابع فالجواء، فالجواء ذات الأصابع والجواء موضعان بالشام، موضعان بالشام. إذن قوله عفت ذات الأصابع فالجواء أي زالت وزال أهلها وانطمست، وعفى المنزل أي انطمس. إذن عفى يأتي في لسان العرب بمعان، بمعان. ما المراد به هنا فيما يتعلق بذات الله عز وجل؟ قال قول عفوا معناه ذو العفو، وهو ترك المؤاخذة على ارتكاب الذنب، وهو أبلغ من المغفرة. إذن يفسر بالمعنى الأول، وهو ماذا؟ التجاوز عن الذنب والصفح عنه. فالعفو في أسمائه جل وعلا قريب من معنى المغفرة إن كان أبلغ، لكن يفسر بماذا؟ بترك التجاوز عن الذنب والصفح عنه. قال معناه ذو العفو، عفوا معناه ذو العفو أي صاحب العفو، وهو ترك المؤاخذة على ارتكاب الذنب، وهو أبلغ من المغفرة. فإنها أي المغفرة مشتقة من الغفر وهو الستر، والعفو إزالة الأثر، إزالة الأثر. ومنه عفت الديار، قال ابن القيم في النونية وهو العفو، فعفوه وسع الورى لولاه غار الأرض بالسكان، لولاه غار الأرض بالسكان، يعني لولا عفوه جل وعلا غار الأرض بالسكان، يعني دخلت صار ماذا؟ صار مسخا. قوله قديرا أي قادرا على كل شيء. إذن عفوا مراد به ترك المؤاخذة على ارتكاب الذنب، قديرا أي قادرا على كل شيء. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى: فمن جعل شيئا من الأعمال خارجا عن قدرته ومشيئته فقد ألحد في أسمائه وآياته بخلاف ما عليه القدرية. انتهى كلامه، يعني يكون ماذا؟ مصادما للنص. فالله عز وجل جعل الأشياء إنما هي ناشئة عن قدرته ومشيئته جل وعلا، وهما مرتبتان من مراتب الإيمان بالقدر. فإذا أنكر المشيئة حينئذ أنكر القدر، وإذا أنكر الخلق فقد أنكر القدر، وهكذا. قوله وليعفوا وليصفحوا، وليعفوا وليصفحوا، إذا الآية الأولى تدل على ماذا؟ على إثبات اسمين من أسماء الرب جل وعلا، فإن الله كان عفوا قديرا، وعلى صفتين وهما العفو والقدرة، ومر معنا ما يتعلق بالقدرة. ويفسر العفو هنا بماذا؟ بترك المؤاخذة على ارتكاب الذنب، وهو أبلغ من المغفرة، لأن المغفرة تقتضي ماذا؟ السترة، والعفو يقتضي إزالة الأثر. قال قوله تعالى وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وليعفوا، اللام هذه لام الأمر، وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون، العرض، أن يغفر الله لكم، والجواب بلى والله غفور رحيم. قال العفو الستر والتجاوز، والصفح الإعراض، مشتق من صفحة العنق، لأن الله تعالى فرق بينهما هنا، قال وليعفوا وليصفحوا، لما عطف الثاني على الأول دل ماذا؟ على أن الثاني غير الأول في هذا المقام، وإن كان العفو إذا أطلق دخل فيه الصفح، دخل فيه الصفح. قال العفو الستر والتجاوز، الصفح الإعراض، مشتق من صفحة العنق، وهو أن يعرض عن عقاب المذنب وعتابه، وكأنه ولاه صفحة عنقه، وهو أبلغ من العفو، لأن الصفح لا لوم فيه ولا تثريم، صفح لا لوم فيه ولا تثريم. قال هذه الآية نزلت في شأن أبي بكر الصديق حين حلف ألا ينفق على مصطح ابن خالته لخوضه في أمر عائشة، وكان مسكينا بدريا مهاجرا، فلما تلاها النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر قال بلى أحب أن يغفر الله لي، ورد على مصطح نفقته. قوله والله غفور رحيم، غفور أي كثير المغفرة، غفور فعول على ماذا؟ على المبالغة، غفور أي كثير المغفرة، وقد تقدم الكلام على ذلك. قال في هذه الآيات وصفه سبحانه وتعالى بالعفو والغفور، وصفه سبحانه وتعالى بالعفو والغفور، وفيه الحث على الصفح والعفو ومكارم الأخلاق ومعالي الأمور، قوله تعالى وليعفو أمر، وفيها أن ما ذكر سبب للمغفرة، أن ما ذكر سبب للمغفرة يعني من عفى عن الناس عفى الله تعالى عنه، ومن غفر ما يكون من الناس غفر الله تعالى له، جزاء من جنس العمل. وفيها دليل على أن الجزاء من جنس العمل، والأدلة على ذلك في الكتاب والسنة كثيرة، وفيها حلم الله سبحانه وكرمه ولطفه بعباده مع ظلمهم لأنفسهم، يفعلون الذنوب فيعفو، بل هو غفور عفو يعني كثير المغفرة والعفو. قال وفيها إثبات فعل العبد وأنه فاعل حقيقة، يعفو أسند الفعل إلى الفاعل، إذن يصدر منه عفو أو لا يصدر منه عفو وهو حقيقة. قال وفيها إثبات فعل العبد وأنه فاعل حقيقة، والرد على المجبرة الذين يزعمون أن العبد لا فعل له، لا يفعل شيء، إن صلى لا ينسب إليه الصلاة، وإن فعل ما فعل من الطاعات والفواحش فلا تنسب إليه، إنما الفاعل حقيقة هو الله عز وجل، وإنما فعل مجاز ينسب إليه ماذا مجاز، صلى لم يصلي هو، صلى الله تعالى هكذا، الله المستعان. قال يزعمون أن العبد لا فعل له، وإنما ينسب إليه الفعل على جهة المجاز، على جهة المجاز، ولو كان الأمر كما يزعمون لم يؤمر بما ذكر ولم ينسب إليه الفعل ولم يعاقب على أسوأ، يعني لو كان الأمر لا يكون صادرا من العبد لما أمره الله تعالى، وليعفو وليصفحوا، أمره بماذا؟ بإيجاد وإيقاع العفو، فدل ذلك على ماذا؟ على أنه يقع من العبد حقيقة، وهذا هو الأصل. قال ولم ينسب إليه الفعل ولم يعاقب على سوء، لأنه إذا فعل لم يفعل العبد، فإذا فعل فاحشة حينئذ يعاقب الله تعالى، يعاقب على فعل لم يفعله، لذلك هذا باطل من أبطل الباطل. إذن لو كان مذهب ودين المجبر حقا بأن ما يفعل العباد لا ينسب إليهم لما كلفهم الله تعالى ابتداء أصلا، ثم لما عاقبهم على ماذا؟ على فعلهم، لأنه حينئذ يكون ماذا؟ من تكليف ما هو ممتنع بل محال، أنه يأمرهم ثم هو الذي يفعل ثم يعاقبهم على فعله هو، هذا من أمنع ما يكون. قال وقولهم باطل ترد أدلة الكتاب والسنة، بل الفطرة والعقل وطرده يختل به النظام، يعني ما يبقى النظام، ما يبقى الناس يأكل بعضهم بعضا، يسرق من الذي سرق لست أنا، ويقتل من الذي قتل لست أنا، إذن لا قاتل ولا سارق ولا زان ولا إلى آخره، إذن من الذي فعل هذه؟ ما فعل العباد، إذن هل سيبقى نظام؟ الجواب لا. ولذلك قال وطرده يختل به النظام ولا يمكن أن تعيش عليه أمة أبدا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى ثم ختم الآية بصفتين من صفاته سبحانه مناسبتين لما تضمنته، فقال والله غفور رحيم، ففيه إشارة إلى أن كل اسم يناسب من ذكر معه واقترن به من فعله وأمره سبحانه، وفيها أن الأسماء، ولذلك كل آية تختم باسمين فثم مناسبة بين ما ذكر قبل الاسمين وبين الاسمين. قال وفيها أن أسماء الرب يناسب ما ذكر معه واقترن به من فعل وأمر سبحانه، وفيها أن أسماء الرب مشتقة من أوصاف ومعان قامت به سبحانه كما مر، فهي أسماء وهي أوصاف، وبذلك كانت حسنة لما اجتملت على معاني تليق بالرب جل وعلا صارت ماذا؟ مجتملة على النوعين، فوصلت بكونها ماذا؟ حسنة، أي بالغة من حسن غايته، إذ لو كانت ألفاظا لا معاني لها لم تكن حسنة، وكذلك لا تدل على شيء جامدة ولا كانت دالة على المدح ولا الكمال، إنما هي مجرد ألفاظ لا تدل على شيء البتة، ولساغ وقوع أسماء الانتقام والغضب في مقام أسماء الرحمة والإحسان، فيقول يا جبار السماوات والأرض اغفر لي، يا منتقم اغفر لي، وهكذا، فيقال اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك أنت المنتقم ونحو ذلك، لو كانت لا تدل على معاني لصح هذا التعبير، لكنه لا يستقيم، ونفي معاني أسمائه سبحانه وتعالى من أعظم الإلحاد فيها، انتهى كلامه. ثم قال رحمه الله تعالى وقوله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، أي دخل فيما وصف الله تعالى نفسه في كتابه هذه الآية وما تضمنته، وأراد به إثبات صفة العزة. قال ولله العزة، هذا يسمى إضافة، قلنا الإضافة إذا أضاف الله تعالى الشيء إليه ليس المراد بالإضافة ماذا؟ الإضافة النحوية، غلام زيد علم الله قدرة الله، إنما المراد بها النسبة. هنا مثال واضح بين: ولله العزة، هل فيه إضافة أو لا؟ فيها إضافة. العزة ما إعرابها؟ مبتدا، ولله خبر مقدم، فيه إضافة. نعم فيه إضافة، يسمى إضافة في هذا المقام. الإضافة أعم، ولله العزة، وجاء المصدر هنا للدلالة على الوصف. وعرفنا أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، لأنه يثبت به ماذا؟ تثبت الصفة به بالاسم، وتثبت بالفعل وبالمصدر. وهنا ماذا؟ العزة، هذا مصدر. ولله العزة يعني الغلبة والقدرة، فمن يريد العزة فليطلبها بطاعة الله وطاعة رسوله. فالعزة والعلو إنما هما لأهل الإيمان، يعني السبب الذي يوصل إلى العزة هو ماذا؟ هو الطاعة. فمن أراد الغلبة والقدرة والقوة على غيره من المخالفين فليس ثم إلا طاعة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، يعني بسبب الإيمان، ليس العلو مطلقا وإنما العلو بماذا؟ بسبب الإيمان. فإذا كنتم على وصف من الإيمان لائق بأن يكون الثمر والثواب العلو في الأرض، حينئذ كان، وإلا فلا. فللعبد من العلو بحسب ما معه من الإيمان، بحسب ما معه من الإيمان. قال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فله من العزة بحسب ما معه من الإيمان وحقائقه. فإذا فاته حظه من العلو والعزة ففي مقابلة ما فاته من حقائق الإيمان. إذا رأى أن الأمة ماذا؟ الأمة ذليلة ولم تكن لهم العزة والمكانة والسيطرة ونحو ذلك، حينئذ يدل على ماذا؟ على أن حقائق الإيمان قد فات منها ما فات. وإذا ذهبت العزة بالكلية فاعلم أن الإيمان قد زال، إلا من رحم ربك. وإذا كان ثم نقص، حينئذ ثم خلل. فله من العزة بحسب ما معه من الإيمان وحقائقه. فإذا فاته حظه من العلو والعزة ففي مقابلة ما فاته من حقائق الإيمان علما وعملا، لأن ليس المراد الإيمان مجرد علم، ولابد من يجمع بين العلم والعمل ظاهرا وباطنا. فالمؤمن عزيز عال مؤيد منصور مكفي مدفوع عنه بالذات أين كان، علو أينما كان. ولو اجتمع عليه من بأقطارها، ولو اجتمع عليه من بأقطارها، يعني الأرض، إذا قام بحقيقة الإيمان وواجباته، إذا اتصف بوصف الإيمان، حينئذ له العزة مطلقا. وأنتم الأعلون مطلقا، أطلق الله عز وجل ولم يقيده. فمن نقص إيمانه نقص نصيبه من النصر والتأييد بحسب ما نقص من إيمانه. انتهى من كلام شيخ الإسلام بتصرف: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. قالوا في هذه الآية إثبات العزة لله سبحانه وتعالى الكاملة من جميع الوجوه. قال تعالى: وهو العزيز الحكيم. العزيز اسمه من أسمائه جل وعلا. انظر هنا جاء الاسم فدل على العزة، وجاء في الآية التي معنا ماذا؟ ولله العزة. والعزة في الأصل القوة والغلبة والشدة، هذا في أصل معناها. تقول عز يعز بكسر العين إذا صار عزيزا، إذا صار عزيزا. قال: وعز يعز بالفتح إذا اشتد وقوي، يعني اختلف المعنى. ومنه أرض عزاز أي صلبة. وعز يعز بالضم إذا غلب وقهر، يعني يأتي ماذا؟ عز الماضي كله على وزن فعل، عزز هذا الأصل، حينئذ كله على وزن فعل، وإنما خلافه في المضارع. عز يعز، عز يعز، عز يعز، وكل واحد له معنى يختص به. طيب، قال: وعز يعز بالضم إذا غلب قهر. وإذا كان كذلك، هل ثم مانع من حمل هذه المعاني كلها على اسم الله عز وجل العزيز؟ الجواب لا، حينئذ تفسر بهذه المعاني الثلاث: العزيز أي ذو العزة، ونفسر العزة بماذا؟ بهذا المعنى. قال: فالاسم العزيز سبحانه ثلاثة معاني، ثلاثة معاني. الأول بمعنى الممتنع الجناب على عن أن يصل إليه ضرر أو يلحقه نقص أو عيب. ممتنع الجناب عزيز، فلا يصل إليه حينئذ ماذا؟ ضرر من خلقه مطلقا، أو يلحقه نقص أو عيب، كقوله: وما ذلك على الله بعزيز. الثاني بمعنى القوة، كقولهم: من عزيز يعني من قوي، الثالث بمعنى غلبة الغير وقهري يغلب غيره، ومنه وعزني في الخطاب أي غلبني في الخطاب أي غلبني، وكل هذه المعاني ثابتة لله سبحانه وتعالى بمقتضى اسمه العزيز كما قال وهو العزيز فأطلق. لو قال لقائل ما الدليل على أن العزيز عام؟ نقول ما قيده، قال عزيز فأطلقه صار ماذا؟ صار لفظا عاما، ثم عزيز هذا فعيل دخلت عليه ال فتفيد ماذا؟ فتفيد العموم، تفيد العموم. قال وهو العزيز الحكيم، فال تفيد الاستغراق والشمول لجميع معاني العز كما قلنا ذلك في العلي، ان ال تفيد الشمول والاستغراق، فنفسر العلي بماذا؟ بانواع العلو الثلاثه التي مرت معنا. إذن ال في قول العزيز وال كذلك في قول الحكيم، هذه من صيغ العموم تفيد الاستغراق والشمول لجميع معاني العز. قال ابن القيم في النونية وهو العزيز فلن يرام جنابه أن يرام جناب ذي سلطان، وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شيء، هذه صفتان، وهو العزيز بقوة هي وصفه، فالعز حينئذ ثلاث معاني وهي التي كملت له سبحانه من كل وجه عادم النقصان. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب المدارج فاسم العزيز يتضمن كمال قدرته وقوته وقهره، وهذه العزة مستلزمة للوحدانية يعني نظر إلى ماذا؟ إلى توحيد العبادة. فإذا كان هو العزيز بالمعاني الثلاثة السابقة حينئذ استلزم ماذا؟ استلزم الوحدانية، إذ الشركة يعني في التعبد والألوهية تنقص كمال العزة، تنقص كمال العزة. إذا كان هو القوي مطلقا حينئذ ليس له شريك، وإذا كان هو الذي يغلب غيره ويقهره حينئذ ليس له شريك، فكيف يكون معه إله؟ قال رحمه الله تعالى انتهى كلامه. قوله ولرسوله والمؤمنين يعني أن للرسول عزة وللمؤمنين كذلك عزة وغلبة، لكن بحسب إضافته إلى المخلوق. قوله وقوله تعالى عن إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين، يعني أقسم إبليس، إبليس أعلم من الجهم الصفوان، أثبت ماذا؟ أثبت الصفات صحيح. قال فبعزتك بل وجعل ماذا؟ وجعل غير مخلوقة لأنه أقسم بها، دل ذلك على أنه يثبت جملة الأسماء والصفات، هذا الذي يدل عليه. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، فيه دليل على الحلف بعزة الله سبحانه، أقره الله عز وجل حكاه وأقره، ولذا قال صار ماذا؟ فيه دليل على حلف بعزة الله تعالى لأنه صفة من صفات الله تعالى، والحلف بصفة من صفات الله عز وجل جائز، كما أن الحلف بذاته جل وعلا جائز، وكذا غيرها من صفاته. لماذا؟ لأن الحكم هنا ها يستوي فيه العزة وغيرها. إذا قيل فبعزتك حينئذ أقسم بالعزة، لماذا؟ لكونها صفة والصفة غير مخلوقة. هل لكونها صفة والصفة غير مخلوقة خاص بالعزة أم أنه عام؟ عام. إذن استوى الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، فما نعلل به العزة هنا في جواز القسم كذلك موجود في العلم وغيره. قال وكذا غير من صفاته، وفيه دليل على أن صفات الله غير مخلوقة، إذ الحلف بالمخلوق شرك لا يجوز، يعتبر من الشرك. وفيه إثبات العزة لله سبحانه ردا على من قال عزيز بلا عزة، قال عزيز بلا بالعزة، قل إبليس أعلم منك بالله تعالى في هذه الصفة. قال كما قالوا إنه عليم بلا علم. والعزة المضافة إليه سبحانه تنقسم إلى قسمين، قسم يضاف إليه سبحانه من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، وهي العزة المخلوقة التي يعز بها أنبياءه وعباده الصالحين، يعني ما أضيف إلى المخلوق فهو ماذا؟ هو مخلوق. علم المخلوق مخلوق، وعزة المخلوق مخلوق، لله العزة ولرسوله، الرسول له عزة أو لا؟ له عزة. مخلوقة أو لا؟ مخلوقة. وللمؤمنين لهم عزة أو لا؟ لهم عزة، وهي مخلوق كذلك. إذن إضافة العزة إلى المخلوق من إضافة ماذا؟ المخلوق إلى المخلوق، صفة له لائقة به. وإذا أضيفت العزة إلى الخالق جل وعلا فهي صفة لائقة به ليست مخلوقة. قال والثاني يضاف إليه من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، كما في هذه الآية وكما في الحديث أعوذ بعزة الله وقدرتي من شر ما أجد وأحاذر. استعاذة، والاستعاذة بالمخلوق ماذا؟ تعتبر شركا، ودل ذلك على أن الاستعاذة بالعزة والقدرة جائز، وهما من صفات وليستا بمخلوقتين. وقوله قال المصنف رحمه تعالى وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، تبارك أي تعاظم، وهو فعل ماض لا يتصرف، وهو خاص بالله سبحانه وتعالى. تبارك اسم ربك أراد إضافة أو إرادة إثبات الاسم أنه ثابت الله تعالى، ثم كذلك فيه وصف ذي الجلال والإكرام، فيه وصف ذي الجلال والإكرام. قالت تبارك أي تعاظم، وهو فعل ماض، فعل ماضي لا يتصرف. ما معنى لا يتصرف؟ ها يعني لا يأتي منه مضارع ولا أمر، هذا معنى لا يتصرف. فالتصرف عندهم نوعان، تصرف تام وتصرف ناقص. التصرف التام لا يأتي منه لا مضارع ولا أمر، والتصرف الناقص أن يأتي منه بعض ماذا؟ بعض هذه الأحوال. هذا قال لا مطلقا. قال وهو خاص بالله سبحانه وتعالى. والبركة لغة النماء والزيادة، والتبريك الدعاء بذلك. قال ابن القيم رحمه الله تعالى البركة نوعان، أحدهما بركة هي فعلهم، فعل الله عز وجل، والفعل منها بارك، والمفعول منها مبارك، وهو ما جعل فيها ذلك فكان مباركا بجعله سبحانه، يعني يتعدى. هذه البركة متعدية، فيبارك الله في العبد فيكون العبد ماذا؟ مباركا. يكون ماذا؟ مبارك. الوصف باعتبار الرب جل وعلا نقول بارك ولا نقول تبارك، لأن تبارك هذا تعاظم لا يتعدى، هي وصف لازم له كالكبرياء. وأما بارك فهذا الذي يكون ماذا؟ تكون بركة فعلية متعدية لخلقه، كما قلنا في الرحمة وصف ذاتي ودل عليه الرحمن، وصف متعدي إلى الخلق، وإيصال الرحمة التي اتصل بها إلى المخلوق، هذا يدل عليه ماذا؟ الرحيم. هنا كذلك قال بركة هي فعله، والفعل منها بارك، والمفعول منها مبارك، وهو ما جعل فيها ذلك فكان مباركا بجعله سبحانه. والثاني بركة تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة، والفعل منها تبارك، ولهذا لا يقال لغيره ذلك، ولا يصلح إلا له سبحانه، فهو المتبارك بكسر الراء، ورسوله مبارك، ورسوله مبارك، كما قال المسيح وجعلني مباركا أينما كنت. وأما صفته سبحانه وتعالى تبارك فمختصة به سبحانه، كما أطلق على نفسه انتهى ملخصا من البدائع وفيه تداخل. والمراد هنا ماذا؟ أن البركة نوعان، بركة هي فعله جل وعلا، وهذه يقال فيها بارك ومبارك، وثم بركة هي وصف خاص به لا يتعدى، ويقال فيها ماذا؟ تبارك. قوله فاعبده، قال رحمه تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، ومر معنى ما يتعلق بالجلال والإكرام. وقوله تعالى فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، شاهد وقال تعلم له سميا. أراد المصنف أن يذكر بعض آيات الصفات المنفية في تنزيه الله عز وجل ونفي المثل عنه. قال ماذا؟ فاعبده أي أفرده بالعبادة، أي أفرده بالعبادة، ولا تعبد معه غيره، لأن العبادة إذا جاءت في الشرع وأمر بها فلا يتصور فيها إلا ماذا؟ إلا الإفراد. فاعبده يعني معناه ماذا؟ أفرد الله تعالى بالعبادة، لأن العبادة التي يكون فيها تشريك هذه ليست بعبادة ولا يأمر الله تعالى بها، كذلك فكل أمر بالعبادة فهو أمر بماذا؟ بتوحيده جل وعلا، أي أفرده بالعبادة ولا تعبد معه غيره، وهذا أمر بإفراده سبحانه بالعبادة، ويتضمن النهي عن عبادة ما سواه، لأن أمر بالإفراد، وإذا أمر بالإفراد الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، وما هو ضد العبادة هنا؟ توحيد الشرك، وحين تضمن ماذا؟ تضمن النهي عن عبادة ما سواه والشرك. وعبادته سبحانه وتعالى هي أعظم واجب، والإشراك به هو أعظم محرم على الإطلاق. والعبادة لغة الذل، يقال طريق معبد، أي قال يقال طريق معبد إذا كان مذللا، وقال بأي كان أحسن، إذا كان مذللا قد وطأته الأقدام، يعني من كثرة السير صار ماذا؟ صار موطئا، بمعنى ماذا؟ إذا رأيت علمت أن هذا طريق سير لموضع الأقدام منه، كما قال الشاعر تباري عتاقا ناجيات وأتبعت وظيفا وظيفا فوق مور معبد. تباري أي تعارض، تعارض، والعتاق النوق الكرام، والناجيات السريعات أتبعت وظيفا وظيفا هو عظم الساق فوق مور معبد. المور المراد به الطريق معبدي هو الشاهد، فوق طريق معبدي أي مذلل، معناه فوق طريق مذلل. والعبادة شرعا ما أمر به أو ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي، يعني أراد به ذلك الإشارة بقوله شرعا أن مصدر الأمر هو الشرع، بمعنى أن العبادة توقيفية مرده إلى السمع كتابا وسنة من غير اضطراد عرفي، لأن العرف لا يكون مضطردا أو معتبرا إلا إذا اضطرد. العرف الذي لا يضطرد لا يستقيم، هذا لا يسمى عرفا، وإنما العرف متى يستقيم؟ إذا كان مضطردا. وكذلك الاقتضاء العقل، يعني ما يقتضيه العقل فلا يكون عبادة. إذن قوله شرعا هذا احترز به عن ماذا؟ عن قوله اضطراد عرفي واقتضاء عقلي. وعرفها الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى بقوله العبادة اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، من الأعمال الباطنة والظاهرة كالصلاة والصوم والحج ونحو ذلك. وفيها دليل على أن العبادة تجب على كل مكلف قول فاعبدهم، وأنه مهما بلغ فلن يصل إلى حد تسقط عنه التكاليف الشرعية. واعبد حتى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين عن الموت. ومن زعم ذلك فهو كافر بالله العظيم، من زعم أنه تسقط عنه العبادات فهو مرتد ليس من مسلمين. قوله فإن قوله فاعبدوا خطاب لنبيه وأمته تبع لهم، فإذا كان هذا في حقه صلى الله عليه وسلم فغيره من باب أولى وأحرى. قال والعبادة شروط لا تصح إلا بها، لا تصح إلا بها. الأول الإخلاص، وهو أن يكون العمل لله سبحانه وتعالى، يفرد الله تعالى به بالإخلاص. الثاني المتابعة، وهو أن يكون العمل على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. فقوله بلى، فقوله من أسلم، من أسلم إشارة إلى الإخلاص، وقوله وهو محسن إشارة إلى المتابعة، وهذان شرطان بالإجماع. وقال الفضيل بن عياض في قوله سبحانه وتعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أخلصه وأصوبه. قيل يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، كان خالصا ولم يكن صوابا على السنة يعني لم يقبل، وإذا كان صوابا يعني موافقا في الظاهر ولم يكن خالصا، إن كان صوابا هنا لا يعتبر إنما باعتبار الظاهر، وإلا الذي يوافق في الظاهر ولم يكن خالصا هذا كذلك ليس بصواب، وإنما أراد بالتقابل القسمة فقط. قال ولم يكن صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعبادة ثلاثة أركان وهي المحبة والخوف والرجاء. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.